رأس المال النفسي بقى، احنا بنقول ان احنا محتاجين ندخر شوية حاجات او تكون موجودة عندنا علشان لما نحتاجها نلاقيها، زي بالظبط لما احنا بنحوش فلوس علشان لو لا قدر الله احتاجناها في حاجة او في اي مأزق ما، فنبتدي نطلع الفلوس اللي احنا محوشينها في البنك فنصرفها وكده. فنفس الكلام، ان وقت ما احنا بنمر بضغوط عصبية لازم يبقى انا عندي رأس مال نفسي ليا انا محوشاه علشان وقت الأزمة دي او وقت الضغط ده ما تأثرش عليا قوي، وابقى عندي اللي كافيني واللي حاميني من النفسية، مخليني ايه اقدر اكمل. وده ليه؟ ده لان التدريس مليان بالتحديات، وعلى المدى الطويل لو انا ما عنديش المهارات اللي بتخليني ابقى انسان مثابر على العمل فاكيد انا هتعب. طيب، بنقول ان الرأسمال النفسي فيه حاجتين اساسيين او ركنين مهمين، الكفاءة الذاتية والتفاؤل. الكفاءة الذاتية هو تكون انك تكون عندك الثقة انك تقدري تنجحي لو اخدتي اي مهمة صعبة. التفاؤل ان انت تتحلى بسلوك ايجابي علشان يعني تروحوا ناحية النجاح أو يبقى في المستقبل الدنيا إيجابية. يعني بنقول كمان إن إزاي يبقى أنا عندي رأس مال نفسي، كل ما أنا كان عندي رضا وظيفي، كل ما كنت بتمتع بصحة عامة جسدية ونفسية أثناء ما أنا بقوم بالمهام، عندي التزام مؤسسي، مستوى أدائي عالي، بقدر أحل المشاكل، عندي استجابة استباقية لأي حاجة صعبة. بص، كل دي مهارات لو أنا قدرت يعني يبقوا عندي، كل ما هيبقى عندي رأس مال نفسي إيه أكتر.